بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فدرسنا اليوم الذي هو ضمن دروس دورة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه الثانية والعشرين، فهذا الدرس يتعلق بالتعليق على رسالة لطيفة لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني أبي العباس رحمه الله رحمة واسعة، المتوفى سنة 28 للهجرة النبوية، وهو متعلق بمسألة تعظيم المشايخ أو الذين يدعى بأنهم مشايخ والاستشفاع بهم والتوسل بهم ولطلب البركة منهم واعتقاد أنهم يقربون إلى الله زلفى والذبح لهم والنذر لهم وإيقاد الشموع وإيقاف النذور وما إلى ذلك مما يفعل عند أصحاب القبور طلبا للغفران وتيسير الأمور والعياذ بالله. وهذا هو السؤال الذي أجاب عليه الشيخ، نسمعه ثم نسمع الإجابة عليه من العالم الرباني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر. ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في قوم يعظمون المشايخ بكون أنهم يستغيثون بهم في الشدائد ويتضرعون إليهم ويزورون قبورهم، يقبلونها ويتبركون بترابها، ويوقدون المصابيح طول الليل ويتخذون لها مواسم يقدمون عليها من البعد، يسمونها ليلة المحيا فيجعلونها كالعيد عندهم، وينذرون لها النذور ويصلون عندها، فهل يحل لهؤلاء القوم هذا الفعل أم يحرم عليهم أم يكره؟ وهل يجوز للمشايخ تقريرهم على ذلك أم يجب عليهم منعهم من ذلك وزجرهم عنه؟ وما يجب على المشايخ من تعليم المريدين وما يوصونهم به؟ وهل يجوز لهم أن يكتبوا لهم إجازات بالمشيخة على بلاد أخرى؟ وهل يجوز تقريرهم على أخذ الحيات والنار وغير ذلك أم لا؟ وماذا يجب على أئمة مساجد يحضرون سماعهم ويوافقونهم على هذه الأشياء؟ وما يجب على ولي الأمر في أمرهم هذا؟ أفتونا مأجورين. أجاب الشيخ الإمام العالم العامل شيخ الإسلام بقية السلف طراز الخلف بحر العلوم ناصر الشريعة قامع البدعة تاج العارفين إمام المحققين العارف الرباني الناسك النوراني علامة الوقت مفتي الفرق تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الحنبلي رضي الله عنه وأرضاه ورزقه ما رزق أولياءه. قال: الحمد لله رب العالمين. من استغاث بميت أو غائب من البشر بحيث يدعوه في الشدائد والكربات ويطلب منه قضاء الحوائج فيقول: يا سيدي الشيخ فلان، أنا في حسبك أو في حسبك أو جوارك أو جوارك، أو يقول عند هجوم العدو عليه: يا سيدي فلان، يستوحيه ويستغيث به، أو يقول ذلك عند مرضه وفقره وغير ذلك من حاجاته، فإن هذا ضال جاهل مشرك عاص فإن هذا ضال جاهل مشرك عاص لله باتفاق المسلمين، فإنهم متفقون على أن الميت لا يدعى ولا يطلب منه شيء، وسواء كان نبيا أو شيخا أو غير ذلك. هذه الإجابة من هذا العالم الرباني إجابة عظيمة ليس بعدها إجابة، فقد وصف حال عباد القبور في زمانه وما أشبه الليلة بالبارحة، وهذا ما عليه وما يفعله عباد القبور في زماننا، فلا تكاد تجد بلدا من بلاد المسلمين أو حتى قرية أو مدينة إلا وفيها قبر يعظم ويدعى عند الشدائد ويطلب منه إقالة العثرات ورفع الدرجات ومضاعفة الحسنات وغفران الزلات وغير ذلك مما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، يستغيثون بهم وينذرون لهم ويذبحون لهم ويوقدون عندهم الشموع ويتقربون إليهم بألوان القربات ويحيون أيام موالدهم ويقيمون أعيادا خاصة لهم، إما على رأس الحول أو عند الأربعين أو في مواسم معينة يختارونها أو يحددونها بغير علم ولا كتاب منير. وقد قدمت في الدرس السابق أنه لا بد في أي عبادة نريد أن نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لا بد فيها من مراعاة الزمان والمكان والهيئة والنوع والصفة والعدد، فيتوخى فيها موافقة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز بحال أن نفعل شيئا إذا لم يكن على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول أحد السلف: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بسنة فافعل. والسنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق، فعليكم بالسنة فإنه طريق الجنة. إنما وصفه الشيخ رحمه الله بناء على هذا السؤال من الطقوس والخزعبلات والخرافات والنذور وإرخاء الستور والتقرب إلى أصحاب القبور وسؤالهم ما لا يسأل إلا الله سبحانه وتعالى، هذا هو الواقع الذي يعيشه بعض المنتسبين إلى الإسلام في هذا الزمان دون اكتراث بمخالفته لهدي الكتاب والسنة. وقد يكون على مرأى ومسمع من بعض المتعالمين الذين يدعون العلم والعلم حجة عليهم، يقرؤون القرآن ولا يفقهونه، يقرؤون قول الله تبارك وتعالى والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وكأنهم لم يسمعوا قول الله سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وكأنهم لم يسمعوا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ما دون ذلك من الشرك الأصغر، فقد قال رجل يوما: ما شاء الله وشئت يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله عدلا، يعني أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فلما سمع صلى الله عليه وسلم من يقول والكعبة ويقول ما شاء الله وشاء محمد، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا والكعبة، ولكن قولوا ورب الكعبة. ولا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. ذلك أن الحلف بغير الله شرك بالله عز وجل، وقد يكون شركا أصغر أو أكبر بحسب حال صاحبه، فإن جرى على لسانه من غير قصد فهو شرك أصغر، أما أن اعتقد أن المحلوف به يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله فذلك شرك أكبر. وأما نهيه أن يقال ما شاء الله شئت، فلأن الواو تفيد مطلق الجمع فتحتمل التشريك، وأما لو قال ما شاء الله ثم شئت فإن ثم تفيد الترتيب مع التراخي. هذا في مثل هذه الصورة، فما بالكم بما وصفه الشيخ رحمه الله، وهو ينطبق على كثير من المنتسبين إلى الإسلام في هذا الزمان. يقفون خاشعين متضرعين كأن على رؤوسهم الطير، ويطلبون المدد والولد من ميت في قبره، وما أنت بمسمع من في القبور، كيف تدعو ميتا لا حراك به؟ لو كان عنده قدرة لخرج من هذه الحفرة التي هو مرتهن فيها، ولا ندري هل هو في روضة من رياض الجنة أم في حفرة من حفر النار. يأتي هذا المسكين الذي غلب على أمره وسيطر إليه تعظيم أولئك الشيوخ الطواغيت الذين يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم ويعبدون من دون الله وهم راضون، نصبوا أنفسهم آلهة من دون الله، فإذا جاءهم المريد أو المريد جاء وهو يحبو على ركبتيه ويديه، فإذا وصل عند هذا الطاغوت انطرح بين يديه وأكب يقبل يديه ورجليه ويتمسح به ويطلب منه البركة والعون والغوث والنصر على الأعداء والحماية والشفاء من الأمراض ونحو ذلك مما يفعل عند هؤلاء الطواغيت. وكأنهم رجعوا إلى ما هو أشد شركا من المشركين الأوائل الذين بعث الله فيهم نوحا وصالحا وهودا وشعيبا وإبراهيم وموسى وخاتمهم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا كما سيأتي وإن كانوا يشركون في الرخاء، غير أنهم إذا اشتد بهم الخط تذكروا الله سبحانه وتعالى. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أما عباد القبور في هذا الزمان، ولعله من عهد شيخ الإسلام وإلى يومنا هذا، فإنهم يدعون الله يدعون غير الله في الشدة والرخاء، في كل وقت في كل لحظة يلجؤون إلى غير الله سبحانه وتعالى، فيطلبون من هذا الميت تيسير الأمور. ويقول قائل الطواغيت لهم: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. ويقول قائلهم: ولو أني إذا ألقيت سري على بحر لعاد البحر رملا، ولو أني إذا ألقيت سري على صخر لعاد الصخر سهلا، ولو أني إذا ألقيت سري على ميت لعاد الميت حيا، والعياذ بالله. وهذا أمر في غاية الخطورة، بل هو شرك لم يصل إليه عباد اللات والعزى ومنات وهبل، لم يصلوا إلى هذه الدرجة، ولم يصلوا إلى هذا المنحدر الذي وصل إليه عباد القبور في هذه الأزمنة أبدا بحال من الأحوال، ما وصلوا إلى ذلك. في رمضان سنة 99 و300 وألف الهجرة النبوية، كنت في إحدى البلاد الإسلامية، وكنا مسافرين في أحد الباصات، فانفجر الإطار وكاد الباص أن ينقلب إلى الجهة اليمنى واتكى حتى كاد أن ينقلب. كل أو جل الذين في الباص ما سمعت منهم من يقول يا الله، هذا يقول يا مرغني، وآخر يقول يا تيجاني، وآخر يقول يا شاذلي، وآخر يقول يا مرسي، وآخر يقول يا نقشبندي، يا نقشبندي، وآخر يقول يا سهر وردي، وآخر يقول يا ابن الرومي، وآخر يقول ويقول. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله إني خشيت أنا ورفاقي الثلاثة رحمهم الله، كلهم توفوا الثلاثة، وأن يعمنا الله بعقابه. ما سمعت من يقول يا الله أغثني يا الله، بل كلهم يلجؤون إلى هؤلاء الشيوخ الذين منهم من هو طاغوت دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومنهم من هو رجل صالح مظلوم وسيحاكمهم ويتبرأ منهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهذه الطقوس التي أشار إليها السائل وأجاب عنها المصنف هي عين ما يفعل الآن عند أصحاب القبور في كثير من البلاد الإسلامية إلا من رحم الله، وقليل ما هم. فعلينا أن نحذر من هذه الخزعبلات والخرافات التي يقارفها ويمارسها عباد القبور. وعلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، عليهم أن يقوموا بواجبهم نحو هؤلاء المساكين الذين وقعوا في هذه الشركيات من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون. ولدى بعضهم شبه سوف نعرض لشيء منها إن شاء الله تبارك وتعالى في بقية الدروس إن شاء الله تعالى. فعلى الجميع، الواجب علينا أن نوجههم وأن ننصحهم وأن نحذرهم وأن نحذرهم من هذه الشركيات وأن نوجههم إلى توحيد الله، لأن هذه الأعمال تناقض لا إله إلا الله، تناقض لا إله إلا الله. طيب لو قال لنا قائل منهم كل هؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فما الجواب؟ الجواب أنهم يشهدون بألسنتهم ويخالفون ذلك بقلوبهم، يخالفون ذلك بقلوبهم بل وبأعمالهم وتصرفاتهم وذبائحهم ونذورهم. والله تبارك وتعالى يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول تبارك وتعالى فصل لربك وانحر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، فمن ذبح لأصحاب القبور فهو ملعون خارج من ملة الإسلام، لأنه يهل بها لغير الله. فما الفرق يا عبد الله بين من يذبح لله والعزة ومناة وهبل بدعوى طلب الشفاعة ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وبين من يذبح حتى ولو لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لموسى أو لعيسى أو للحسن أو الحسين أو الشاذلي أو البدوي أو القادري أو أي مخلوق على وجه الأرض، كما ضربت لكم مثالا قبل قليل. يعني تجد أحدهم وهو واقف عند صاحب القبر كأن على رأسه الطير لا يلتفت، مسمر كأنه جندي ماسك خفارة، لكن تعالى إليه وهو يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما بعض الوافدين، ماذا يفعل في صلاة طول وقته؟ يلتفت يمينا وشمالا يمينا وشمالا وكأنه لا يعقل شيئا من صلاته والعياذ بالله. وهذا دليل على أنه يعظم أصحاب تلك القبور أكثر مما يعظم الله سبحانه وتعالى، يعظمهم أكثر مما يعظم الله عز وجل، وربما أقسم بهم أو سبح بحمدهم أو خدع أو خضع رأسه وحنى رأسه أمامهم خاشعا متذللا متقربا إليهم. حتى لقد ذكر لي أحد من من الله عليهم بالتوبة من هذه الشركيات وكان معهم عليها، يقول إنه كان في بلادهم التي تغص بتلك القبور التي تعبد من دون الله، ذكر أنهم إذا جاء بالمجرم لص أو حرامي أو قاتل أو سارق أو منتهب أو نحو ذلك، إذا أتوا به إلى المحكمة الشيخ أو القاضي يأتي بالمصحف، يقول المصحف بسيط أحلف 50 يمين لأن الله غفور رحيم، ونسي أن الله شديد العقاب. لكن اكتشف القضاة قصتهم، فكانوا إذا أرادوا منهم اعترافا والعياذ بالله يقولون لا تذهب معي إلى مقصورة الشيخ الذي تعبده من دون الله الذي تذبح له وتنذر له وتخافه خوف السر أكثر مما تخاف الله سبحانه وتعالى، ويدخلون رأسه عبر خوخة أو كوة تطل على صندوق أو ذلك الضريح، وهنا ترتعد فرائصه فيعترف بكل جرائمه ولا يحلف، ترتعد فرائصه فيعترف بجميع الجرائم، بينما لا يهاب اليمين أن يحلف بالله 50 يمينا أو أكثر أنه لم يسرق ولم يقتل ولم يرتكب تلك الجرائم. فعلينا أن نتنبه إلى ما نبه عليه الشيخ رحمه الله، فإن كثيرا من المنتسبين الإسلام يقعون في ذلك. كما قلت قبل قليل، كيف تقولون هذا وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة. أقول: لا إله إلا الله لا تقال بمجرد اللسان وأنت تناقضها بالجنان وبما تفعله بالأركان. كيف يصح ممن يقول لا إله إلا الله عمله وهو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يستجير بغير الله أو يتضرع إلى غير الله أو ينحني لغير الله؟ كيف هذا؟ هذا تناقض. إنه قد نقض لا إله إلا الله، فكان كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ولا إله إلا الله لها شروط، إذا لم تتحقق لا قيمة لنطقك بها يا عبد الله. الشرط الأول الإخلاص، الشرط الأول العلم المنافي للجهل، والشرط الثاني الإخلاص المنافي للشرك، والشرط الثالث اليقين المنافي للشك، والشرط الرابع الصدق المنافي للكذب، والشرط الخامس الانقياد المنافي للترك، والشرط السادس القبول المنافي للرد، والشرط السابع المحبة المنافية للبغض. وبعض أهل العلم يذكر شرطا ثامنا وهو الكفر بما يعبد من دون الله، والواقع أن هذا داخل في الإخلاص المنافي للشرك. فعلينا أن نتنبه وأن نحذر لا ننخدع، وسيأتي لنا مزيد من الشبه التي يقعون فيها في ثنايا الدرس إن شاء الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولكن إذا كان حيا حاضرا وطلب منه ما يقدر عليه من الدعاء ونحو ذلك جاز، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه في حياته، وكما يطلب منه الخير يوم القيامة. وهذا التوسل به والاستغاثة التي جاءت به الشريعة كما ثبت في صحيح البخاري وغيره عن أنس بن مالك أن الناس لما أجدبوا استسقى عمر بن العباس فقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا. قال: فيسقون. فكان توسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته هو توسلهم بدعائه وشفاعته، فلما مات توسلوا بدعاء عمه العباس وشفاعته لقربه منه، ولم يتوسلوا حينئذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا استغاثوا به، ولا ذهبوا إلى قبره يدعون عنده، فإنه صلى الله عليه وسلم كان قد سد الذريعة في هذا الباب، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما فعلوا. وقال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فلهذا قال العلماء رحمهم الله: إنه يحرم بناء المساجد على القبور، فإذا كان قبور الأنبياء والصالحين لم تتخذ مساجد، والصلاة عندها لله تعالى، قد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا تكون ذريعة إلى الشرك، فكيف إذا كان صاحب القبر يدعى ويسأل ويقسم على الله به ويسجد لقبره أو يتمسح به؟ فإن هذا شرك صريح، وقد قال الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. نقف عند أول الآية. هنا يبين المصنف رحمه الله تعالى أن طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان في حياته، لأنه كان حيا وقادرا على الدعاء، وهو أفضل من يطلب منه الدعاء، أنه أقرب الناس إلى ربه، ولأنه أفضل الناس صلوات الله وسلامه عليه. فكانوا إذا أرادوا أن يدعو لهم أحد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يذهبون إليه، مما يدل على ذلك لذلك أن أعرابيا جاء، حديث أنس المتفق عليه، أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وتقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، أو قبل ذلك يقول أنس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، ورفع الناس أيديهم حتى روي بياض إبطي، فقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. يقول أنس: فوالله ما أن وضع يده حتى خرجت سحابة مثل الترس فاتسعت من خلف سلع، فاتسعت وأمطرت. يقول: فما أن خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت الماء يتحدر من لحيته. ثم استمر هذا أسبوعا كاملا، وفي الجمعة الأخرى جاء هذا الرجل أو غيره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وتقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه: اللهم في منابت الشجر والضراب والآكام، اللهم حولينا ولا علينا. يقول أنس: فصارت تمطر حول المدينة ولا يمطر فيها شيئا، وأخذ وادي قناة شهرا وهو يسيل بالماء من جراء ذلك المطر. ومن ذلك أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أدعو الله أن يعافيني. فقال: إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت فهو خير لك. فقال: بل ادعه. فقال: إذن اذهب وتوضأ وصل ركعتين وقل: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة في أن تعافيني، اللهم فشفعه في وشفعني فيه فشفي. ولأهل الأهواء والبدع شبه حول هذا الحديث، سوف نعرض لها في مناسبة أخرى إن شاء الله تعالى. ومن ذلك قصة الجارية التي كانت تسرع، قالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يشفيني. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوته. قالت: بل أصبر ولكنني أسرع، فادعو الله ألا، لكنني أسرع وأتكشف، فادعو الله ألا أتكشف. فدع الله لها فكانت تسرع ولا تتكشف. والحديث في هذا الباب كثيرة. الشاهد من هذا: بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هل استمر الناس في طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. السؤال الثاني، هل هناك من هو أفضل وأعظم جاها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب ليس الأمر كذلك. السؤال الثالث، أليس الذي عنده حاجة ملحة يبحث عن أقوى الأسباب التي ينتج عنها إجابة دعائه؟ الجواب نعم. ومع هذا كله فإنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم نجد أحدا يدعوه بعد وفاته ولحوقه بالرفيق الأعلى، ذلك أن وضعه البرزخي غير وضعه في الحياة الدنيا وغير وضعه بعد البعث صلوات الله وسلامه عليه. يقول أنس رضي الله عنه: كان عمر إذا أصابهم القحط استسقوا بالعباس، استسقوا بالعباس، فكان عمر يقول: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك وإننا نتوجه اليوم إليك بعم نبيك فأسقنا، قال فيسقون. السؤال أو عدة أسئلة هنا. السؤال الأول، لماذا ترك عمر رضي الله عنه وهو حب رسول الله والذي يحبه أكثر محبته لنفسه، لماذا ترك التوسل أو الاستسقاء بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستسقى بالعباس؟ لأن النبي في وضع آخر، ليس في وضعه عندما كان حيا، ولا يطلب منه شيء بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. وعمر الفقيه الملهم فهم هذا ولذلك استسقى بالعباس. سؤال آخر، هل عمر استسقى بالعباس والعباس قابع في بيته؟ لا، ليس الأمر كذلك يا عبد الله، بل عمر أمر العباس أن يخرج معهم ويصلي بهم صلاة الاستسقاء ويدعو لهم فيسقون. طيب لو قال قائل إن هذا قد فعله عمر مرة، والجواب أنه فعله مرارا بدليل قول أنس: كانوا إذا قحطوا استسقوا بالعباس، فكان تفيد الدوام والاستمرار. تساؤل آخر رابع، قد يقول قائل إن عمر رضي الله عنه يعني هذا من طلب الدعاء من المفضول مع وجود الفاضل، وهذا غير صحيح غير مسلم، فإن الإنسان عندما تكون له حاجة ملحة يبحث عن أقوى الأسباب، وأيهما أعظم جاها، النبي صلى الله عليه وسلم أم العباس؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم جاه، بل ليست هناك مقارنة أبدا. ولا سيما أنهم في عام أكل فيه الناس أوراق الشجر حتى لقد سمي ذلكم العام عام الرمادة. ثم شيء آخر، لو لم يكن القضية قضية دعاء، لو لم تكن القضية قضية دعاء، لكان الأولى أن يتوسل بجاه النبي صلوات الله وسلامه عليه، لأن جاهه أعظم من جاه العباس، لكن المقام مقام دعاء، ولذلك أمر العباس أن يخرج وأن يستسقي لهم وأن يدعو لهم، ولم يبقى في بيته ويستسقى بجاهه. فالقضية ليست قضية جاه، وإنما هي قضية دعاء، فهذا توسل من أنواع التوسل الثلاثة، هو التوسل بدعاء المسلم الصالح الحي الصالح القادر على الدعاء. لأن أنواع التوسل ثلاثة: التوسل بأسماء الله وصفاته وهو أعظمها، والتوسل لله بالأعمال الصالحة بالشرطين أن تكون خالصة لوجه الله وأن تكون موافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثالث هو التوسل بدعاء المسلم الصالح الحي القادر على الدعاء. لا تدعوه وهو بعيد عنك، إنما قد تشعر من نفسك بضعف وتقصير في جنب الله وتقول لأخيك: يا فلان ادعو الله لي في الشيء الفلاني الذي حزبني، على أن لا يكون ذلك ديدنا وعادة بحيث قد يلقي في روعك الشيطان أن هذا رجل له مكانة خاصة دون غيره. ولذلك قال العلماء: لا بد أن يكون الذي يطلب منه الدعاء حيا قادرا على الدعاء، ويطلب منه الدعاء مباشرة، وأن يكون من الصالحين، أن يكون عبدا صالحا، أن يكون عبدا صالحا. وقد استسقى معاوية رضي الله عنه بيزيد بن الأسود من كبار التابعين، وكان رجلا كثير البكاء من خشية الله، واستسقى به الضحاك بن قيس أيضا بالإضافة إلى استسقاء معاوية. فإذا يعني ينبغي أن نفهم وأن نعي هذه الأمور التي يعني تفعل أمام القبور، وأن نضرع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى ساق بعض الأحاديث التي تحرم اتخاذ القبور مساجدا، وتحرم أن نلجأ إلى أحد من دون الله ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره عيدا، أو اتخاذ اتخاذ قبره وثنا يعبد. قال صلوات الله وسلامه عليه: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. رواه أبو داود بسند وغيره بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. فقال: لا تجعلوا قبري عيدا. والعيد اسم لما يعود ويتكرر مرة بعد مرة. وقد فهم العلماء من ذلك أنه لا ينبغي أن نتردد على القبر كما يفعله بعض الناس، إما أنه يأتي للزيارة بعد كل صلاة أو كل يوم جمعة أو كل يوم عيد. هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان. وكان ابن عمر رضي الله عنه يزور ويسلم على النبي وصاحبيه إذا قدم من سفر، وهكذا دأب الصحابة الذين هم بعيدون كل البعد عن الغلو. لا تجعلوا قبري عيدا، لا تتكرروا عليه ولا تترددوا عليه مرة بعد مرة. ولا بيوتكم قبورا، أي لا تخلوا بيوتكم من الصلوات من النوافل، لأن الذي لا يصلي التطوعات في بيته جعلها بمثابة القبور التي لا تصح الصلاة فيها. ثم قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. البعض من الناس يظن أن الصلاة والسلام عليه لا بد أن تكون من قرب، وهذا غير صحيح، بل إن ذلك يبلغ إياه. وقد ورد في ذلك ثلاثة أحاديث: أولها هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، يعني من أي مكان كنتم ولو كنتم في أبعد مكان. ولذلك يروى عن علي بن الحسين رضي الله عنهم بن علي بن أبي طالب زين العابدين أنه قال له رجل: أنا أذهب لأزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو قادم من بيت المقدس. قال: ارجع فوالله ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء. ارجع فوالله ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء. الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. انتبه إلى كلمة يبلغونني، وليس فيه دلالة على أنه يسمع السلام مباشرة، وإنما يبلغ إياه، كما جاء في الحديث المتقدم أيضا: فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وفي الحديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. يعني بعد أن تبلغه الملائكة يرد على من زاره، يرد على من سلم عليه السلام. وهذه أمور برزخية، كيف يرد، بأي وجه، هل سمع هل لم يسمع، كل ذلك نكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن نؤمن بذلك كله، نؤمن بأنه يرد السلام، نؤمن بأن الملائكة تبلغه أينما كنا، ونقف عند هذا الحد ولا نتوسع فيه، لا نتوسع فيه. الحديث الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وأظن تكملة: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. وهو حديث مروي عن أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. فدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتخذ قبره وثنا يعبد من دون الله، وقد استجاب الله دعاءه، فأحيط القبر بجدران، يعني حفر لها أعماقا في الأرض، ولا بحيث لا يمكن استقبال القبر بالذات أو التوجه إليه بالذات. فهذا تحقيق لدعوته صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران، يعني ثلاث جدران محرفة يستحيل معها استقبال القبر، وهو محاط بأمور كثيرة. ولذلك فإنني أقول إن من تعمد استقبال القبر في الصلاة قاصدا أن ذلك يكون سببا في قبول الصلاة فهذه بدعة، وتلك الصلاة غير مقبولة، لا سيما إن قصد التوجه بها إلى المقبور، فإن الصلاة حينئذ لا تصح إذا تحرى التوجه إلى القبر، حتى ولو كان إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وتحرى ذلك قصدا وتعمدا قاصدا فإن صلاته باطلة، لأنه توجه بصلاته إلى غير الله. فالله تبارك وتعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن لابد لنا أن نتنبه لمثل هذه الحركات، فإنها بدع وخرافات، وربما تصل لدرجة الشرك إذا قصد بالتوجه بصلاته ذلكم المقبور. فإن قال قائل: أليس هناك قصة جاءت في ابن كثير عن رجل يقال له ابن العتبي أنه جاء إلى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ قصيدة عند القبر فأخرج النبي له يده فصافحه واستجاب استجيب دعاؤه. هذا دجل، وهذه قصة موضوعة ليس لها سند صحيح ولا تصح بحال من الأحوال، ولعلها مما أدخل في بعض كتب التفسير دون أن يعلم أصحابها أو بعد أن توفي أصحابها، وهذا وقع كثيرا في بعض كتب التفسير، فلا نستدل بها. أين نحن من كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء المساجد على القبور، ونهى عن التعلق بالقبور، ونهى عن التوجه إليها، ونهى عن دعاء أصحابها؟ علينا أن نحذر كل الحذر من مثل هذه التصرفات أو المعتقدات أو الخزعبلات التي تحاك في مثل هذه الأمور. أيضا عندما نأتي إلى حديث الحديث الآخر الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، ألا فلا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا يحذروا ما صنعوا، يحذروا ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. هذا الحديث حديث خطير جدا، فيه اللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. فقد لعن الله الذين يتخذون القبور مساجدا، فكيف والحال الذي نشاهده في كثير من بلاد المسلمين من اتخاذ القبور مساجدا والطواف مساجدا والطواف بها والعكوف عندها والذبح لها والنذر لها والتمسح بجدرانها وقضبانها وإسراجها وإيقاف الوقوف عليها ونذر النذور لها والعياذ بالله؟ كل هذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. فعلينا أن نحذر كل الحذر، فاللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. لماذا لعن الله اليهود والنصارى؟ لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. ذكرت أم سلمة وأم حبيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تماثيل وتصاوير رأيناها بأرض الحبشة عندما هاجرنا إلى الحبشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئكم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا أو صوروا فيه تلك التماثيل، أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. وفي الحديث الآخر: إن من شرار الخلق عند الله الذين تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجدا، والذين يتخذون القبور مساجدا. ولذلك تقول عائشة: يحذر ما صنعوا، عندما لعن من يتخذ القبور مساجدا يحذر من التشبه باليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أخفي وجعلت غرفة عائشة، حجرة عائشة جعلت مصمة وأغلقت تماما، أحيطت بجدران أخرى لا يستطيع أحد الوصول إليها. بقيت شبهة قد يتعلق بها بعض الجهال أو ويحتج بها بعض القبوريين، بعض عباد القبور قد يحتجون بمثل هذه الحجة الواهية، أو هما حجتان شبهتان. الأولى يستدلون بقول الله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. طيب ما وجه احتجاجكم؟ قالوا: هذا دليل على جواز اتخاذ المساجد على القبور. والرد عليهم من وجهين: الوجه الأول أن يقال إن هذا شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا لا يكون شرعا لنا إلا إذا أتى في شرعنا ما يوافقه. وقد جاء في شرعنا النهي عن اتخاذ القبور مساجدا، وعن بناء المساجد على القبور، فأية حجة لهم في هذا؟ الأمر الثاني أنه ليس في الآية ما يدل على الجواز، غاية ما هنالك أن الله حكى عن هؤلاء أنهم قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، ولم يذكر إقرارهم على ذلك أو عدم إقرارهم، فبطلت هذه الحجة أو هذه الشبهة. الشبهة الثانية التي قد يتعلق بها البعض وضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أنتم تنكرون علينا اتخاذ القبور مساجدا، وهذا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فما وجه احتجاجكم؟ بل هذا حجة عليكم. نقول لهم الرد على هذه الشبهة من ثلاثة وجوه. الوجه الأول النهي الذي سمعتموه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، وسيأتي حديث آخر يؤكد ذلك بعد قليل. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في المسجد قرابة 80 عاما أو أكثر من 80 عاما. النبي قال للصحابة إن الأنبياء يدفنون في المكان الذي يقبضون فيه، يدفنون في المكان الذي يقبضون فيه، وقد قبض النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة بين سحرها ونحرها، شرف لها رضي الله عنها وأرضاها، وأخزى الله من أبغضها وقلاها، فدفن حيث أمر في حجرة أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ودفن إلى جواره وزيره الأول أبو بكر، ثم استأذن عمر عائشة وزيره الثاني فدفن بجوار النبي وصاحبه رضي الله عنهم. واستمر هذا الحال، الحجرة خارج المسجد. في عهد الوليد بن عبد الملك رحمه الله أخطأ في هذا، توسع في المسجد أو وسع المسجد، ولكن يبدو كما يقول بعض الناس أن له عذرا، لأن من جهة الشرق من الجهة الغربية هناك جبل وحجارة صماء، من الصعب التوسع من جهة الغرب، فأدخلوا جميع حجرات أمهات المؤمنين في طرف المسجد في الناحية الجنوبية الغربية. ومع هذا كثيرا من التابعين قد يعني نهى عن ذلك وحذر، لكن حصل ما حصل. مع هذا كله فإن يعني فإن حكام المسلمين على اختلاف العصور والأزمان حرصوا ألا يزيدوا في التوسع من الناحية الجنوبية الشرقية، وأبقوا على الحجرة في هذه الزاوية، وأغلقوا المنافذ التي قد يستغلها البعض من أجل الطواف، فصارت منعزلة بهذه الطريقة التي تشاهدون. والأمر الثالث أنه لم يوجد أحد من الصحابة ولا من التابعين أقر مثل هذا العمل، أو أقر اتخاذ القبور مساجدا، أية حجة لهؤلاء المرضى، مرضى القلوب، عباد القبور في مثل هذه المسألة؟ لا حجة لهم فيها أبدا. لكنه الجهل المركب جعل البعض يحاول التشبث بأي شيء بحجج واهية، حجج تهاوى كالزجاج تخالها، حقا وكل كاسر حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث عائشة حديث جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا، إن الله اتخذني خليلا، إنني اتخذت أبا بكر خليلا كما إن الله اتخذني خليلا واتخذت أبا بكر خليلا ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم، وهذا هو الشاهد، ألا وإن من كان قبلكم يعني اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك، فإني أنهاكم عن ذلك، نهي صريح فيه أربعة وجوه. الوجه الأول ذم الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا قبلنا من اليهود والنصارى، ألا إن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. الوجه الثاني ألا، وهذا تحضيض، فلا تتخذوا قبور مساجدا، ألا فلا تتخذوا قبور مساجدا. الوجه الثالث فإني أنهاكم عن ذلك، فإني أنهاكم عن ذلك. الوجه الخامس الوجه الرابع أن ذلك كان في آخر حياته، ولذلك قال جندب رحمه الله رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، أي بخمس ليالي. وفي حديث آخر أنه كان في حال الاحتضار كان يطرح خميصة له على وجهه، خميصة كساء معلم، كلما اغتم بها كشفها وهو يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. يعني الأمر خطير جدا في غاية الخطورة، النهي صريح في أن في النهي عن اتخاذ القبور مساجد. طيب لو قال لنا قائل الآن الناس أكثرهم يفعل هكذا، وأكثر الناس يقيمون البناء على القبور ويطوفون بها ويذبحون لها وينذرون لها، فكيف تأتون أنتم يا أهل السنة وتحذرون من البناء على القبور وقد سبقكم إليها سبقتكم إليها أجيال وقرون؟ والجواب عن ذلك أن القلة والكثرة ليست ميزانا في اتباع الحق، الكثرة والقلة ليست ميزانا في اتباع الحق. حذيفة رضي الله عنه يوم من الأيام رأى في يد رجل خيطا من الحمى، فقال ما هذا؟ قال من الحمى، فقطعه حذيفة وتلا قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فنحن عند البحث عن الحق الذي يجب على المسلم أن يتبعه، والحق أحق بالاتباع ولو خالفك فيه الناس، لا ننظر إلى الكثرة والقلة وإنما ننظر إلى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، ولا ننظر إلى شيء سواه، لا ننظر إلى شيء سواه، بل نقف عند حدود الله في هذا الباب ولا نتجاوز ذلك الحد. فهمت يا عبد الله؟ وقد دلت الآيات على أن الكثرة ليست دليلا على أن الكثيرين هم أهل الحق. قال الله عز وجل كما سمعنا في الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال تبارك وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. قال تعالى: وقليل ما هم. قال جل وعلا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فنحن ما ننظر إلى فعل الناس ونقتدي به، وإنما نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لأن أي عمل كما تقدم لنا نتقرب به إلى الله لابد فيه من مراعاة شرطين أو ركنين: أولا أن يكون خالصا لوجه الله، بعيدا عن الشرك، بعيدا عن الشك، بعيدا عن الرياء، بعيدا عن السمعة. والشرط الثاني أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالعلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولي العرفان. فلنجتهد في ذلك ولنبتعد عن التعلق بغير الله. لا، في حديث آخر، حديث باقي، لا هذه نؤجلها للغد إن شاء الله. فإذن علينا أن نجتهد في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، فما من خير إلا دل الأمة عليه، وما من شر إلا حذرنا منه. فنشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. فلنلتزم بذلك حق الالتزام. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. وكما تمثل الإمام مالك دائما كان يتمثل بهذا البيت: وخير أمور المرء ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. وقبل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وغدا نكمل، غدا إن شاء الله نكمل هذه الرسالة المباركة. إذا كان هناك من أسئلة، أحسن الله إليكم. سائل يقول، هذا سائل من الجزائر، يقول في قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هل يشمل الشرك الأصغر أم الشرك الأكبر فقط؟ للعلماء في هذه المسألة قولان حول الشرك الأصغر: هل يدخل في الذنوب التي تغفر أو لا يدخل؟ البعض يرى أنه لا يدخل بدليل ظاهر قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولكنه قد يدخل تحت الحسنات الغالبة الراجحة أو بعض المكفرات الأخرى. وآخرون يرون وأنا أميل لهذا أنه وإن كان من أكبر الذنوب والمعاصي إلا أنه لا يدخل إلا أنه يدخل تحت قول الله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك الأصغر دون الشرك الأكبر، هو دون الشرك الأكبر، ولذلك أرى أنه يدخل، والله أعلم. وقد أكون يعني قلنا راجع خلاف هذا، لكن هذا الذي أميل إليه. يا محسن الله يكون شيخنا سائل يقول هذا السائل من مصر: هل من معتقد أهل السنة دخول الجنة بفضل الله ورحمته والارتقاء في الدرجات بالأعمال؟ لا أعرف هذا التفصيل، ولكن لا شك أن أهل الجنة يتفاضلون بأعمالهم، وحتى الصحابة يتفاضلون رضي الله عنهم، بل وحتى الأنبياء يتفاضلون. فالناس يتفاضلون بحسب أعمالهم وحسب ما وقر في قلوبهم، وإلا فالجميع يدخلون الجنة برحمة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. نعم. سائل يقول: من يطوف بالقبر غير معتقد أنه له شيء من الربوبية، لكن جعل الطواف بالقبر وسيلة تقرب لله، هل يقال هذا بدعة مثل أي شيء تقرب فيه لله على غير السنة فنحكم أن هذا بدعة ولا يكفر بهذا الفعل؟ من طاف بالقبر الذين يطوفون بالقبر على ضربين: قسم يطوفون عادة وتقليدا مع اعتقادهم أن الطواف لله وحده لا شريك له، لا ينذرون ولا يذبحون ولا يفعلون شيئا من ذلك، لكن يطوفون تقليدا ولا يدركون ما هم عليه، أو يظنون أن هذا العمل في هذا المكان أفضل منه في غيره من الأمكنة، وإلا فهو لله. فهذا طواف بدعي غير مقبول، وصاحبه مسلم ولا يكفر. أما من طاف بالقبر وهو كما نسمع الآن، حتى أحيانا نسمع بالطواف في المسجد الحرام، نسمع من يدعو غير الله، من يقول: يا حسين، يا حسن، يا بدوي، يا فلان، يا فلان، يا رسول الله افعل لي، فهذا شرك أكبر في الله سبحانه وتعالى. يعني إن قصد بالطواف أن القبر المطوف به يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك أكبر يخرج صاحبه من حظيرة الإسلام بلا شك ولا ريب. يعني لأنه قصد بطوافه كمن قصد بصلاته الميت نفسه، ومن قصد بنذره أو ذبحه أو طوافه. ولو أنكم نظرتم إلى قول عمر رضي الله عنه وهو يقبل الحجر الأسود لأدركتم ذلك. قال رضي الله عنه: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فالطواف والسعي إنما هو امتثال لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى. فمن ابتغى به أصحاب القبور عند بطوافه أو دعائه أو نذره أو ذبحه أو صلاته، فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أحسن لكم سائل يقول: هل يجوز سؤال الله تعالى بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه مسألة ستأتينا غدا، ولكن لعل الأخ استعجل، لكن لا بأس أن نجيب عليها باختصار وسنتوسع فيها غدا إن شاء الله. أجمع العلماء بأن التوسل بالجاه لا يجوز، لا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا بجاه غيره، لا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا بجاه غيره. هل هذا تنقص للنبي؟ لا والله، لا شك أنه أول شافع وأول مشفع، صاحب الحوض المورود والمقام المحمود، وأول من تشق عنه الأرض، وأول من يفتتح باب الجنة. لكن ليس معنى ذلك أننا نتوسل بجاهه ولا بجاه غيره، لأن ذلك لم يشرعه لنا صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله أحد من أصحابه، ولم يفعله أحد من أصحابه من بعده أبدا. أما الحديث الذي يعولون عليه توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، أو ما جاء في معناه من الأحاديث، فإنها أحاديث موضوعة لا تثبت في شيء من كتب السنة، لا تثبت في شيء من كتب السنة. وغدا نفصل أحكام التوسل وأنواع التوسل المشروع والممنوع إن شاء الله تبارك وتعالى. أحسن لكم. هذا سائل من فرنسا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا، أشهد الله تعالى أني أحبكم في الله. سؤالي هو أني مقيم في فرنسا منذ كان عمري 13 سنة، حيث أتى بنا أبي من بلاد المسلمين ثم توفي رحمه الله، والآن عمري 33 سنة، وقد تزوجت واتخذت مسكنا قريبا من بيت أمي حيث أزورها كثيرا وأعتني بها وبأمور إخوتي، بما أني أنا أكبر منهم سنا، لكني أرغب كثيرا في الهجرة إلى بلد مسلم وعزمت على ذلك، فهل علي شيء إن ذهبت وتركتهم؟ بماذا تنصحوني أو تنصحونني؟ بارك الله فيكم. وفيك بارك وأحبكم الله الذي أحببتمنا فيه. أنصحك وفقك الله بأن تحرص أنت وهم على الهجرة إلى بلاد المسلمين متى ما وجدتم إلى ذلك سبيلا، وأن تحسن النية في ذلك، بحيث متى زالت بعض الأسباب التي تدعو إلى إقامتك هناك فإنك تهاجر. ثم إنه إن كنت تستطيع الهجرة وهناك من يخلفك على أمك وإخوتك فلا بأس بذلك، فلتهاجر إن لم تستطع فلا حرج عليك إن شاء الله. والحمد لله بالنسبة لي الجالية الإسلامية في فرنسا هم ملايين، وحاول أن يكون مكانك في وسط المسلمين بحيث يعني يواسي بعضكم بعضا وتصلون مع بعض إذا سنحت الفرصة لذلك، وتجتهد في ذلك مع مواصلة يعني بر أمك ما دامت موجودة في هذا البلد. لكن إن تيسرت لك الهجرة وهناك من يخلفك في رعاية هؤلاء فبادر إلى الهجرة ولا تتردد. إن لم يكن هناك من يخلفك فاجتهد في العناية بهم والرعاية حتى يتيسر لك أنت وإياهم الهجرة إلى بلاد المسلمين إن شاء الله تبارك وتعالى. أحسن عليكم. سائل يقول، وهذا السائل من الأهواز، يقول: نطلب من فضيلتكم نصيحة للإخوة في الأهواز حول الاجتماع ونبذ التفرق. أنصح إخوتي المسلمين في الأهواز وفي غير الأهواز بجمع الكلمة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحذر من التفرق. أنصح إخوتي أهل السنة في كل مكان ولا سيما في هذا البلد، أسأل الله أن يلطف به وبإخواننا فيه، عليهم أن تتحد كلمتهم على السنة ونبذ الفرقة ونبذ البدع والخرافات. وهذا يتحقق بأمور ألخصها في عناصر قصيرة مختصرة. أولا، الجد والاجتهاد في العلم والتعلم، أقل ما يمكن أن يتعلم المسلم القدر الذي تصح به عبادته في معرفة الحلال والحرام ومعرفة أركان الإسلام وأركان الإيمان، معرفة التوحيد من الشرك والهدى من الضلال، أقل ما يمكن. أما التوسع فهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الآخرين. الأمر الثاني الجد والاجتهاد في أخذ العلم عن العلماء الربانيين وليس عن بعض المتعالمين الذين فرقوا الشباب. إنما العلم بالتعلم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فارجع إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. الأمر الثالث وهو الأول الإخلاص، يكون رائدك في هذا العلم الإخلاص. الأمر الرابع تقوى الله عز وجل فيما نقول وفيما نفعل وفيما نترك وفيما نذر. تقوى الله وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، اتق الله حيثما كنت، وأتبع سيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وهذا سيأتينا في هذا الدرس غدا إن شاء الله. الأمر الخامس التخلق بالأخلاق الفاضلة مع إخوانكم، وعدم يعني القسوة. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. الأمر السادس الرفق في معالجة الأمور. والرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. الأمر السابع عدم تضخيم الأمور. ابتلي بعض الشباب الآن بأنه إذا حصل خطأ من أحد أهل السنة حتى لا يبدأه بالنصيحة تجده يرد عليه مباشرة ويشمت فيه ويشمت فيه الأعداء ويقسو عليه وربما سبه وربما أخرجه من السنة، علما بأنه قد ارتكب خطأ يمكن علاجه، أو ربما كان هذا الخطأ متوهما منك أنت أيها الناقد، ربما كان بسبب بتر كلامه أو تحميل كلامه ما لا يحتمل. وعمر رضي الله عنه يقول: التمس لأخيك عذرا ما دمت تجد لكلامه محملا. وربما كان بعدم الفهم، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. وربما كان بسبب المندسين في صفوف أهل السنة والجماعة، وربما كان بسبب بعض أعداء الإسلام وأعداء السنة، وربما كان بسبب الجهل أو التعصب، وربما كان بسبب تقديس الأشخاص. إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. فإياكم وتضخيم الأمور، ضيقوها ما وجدتم إلى ذلك سبيلا. شكونا يوم من الأيام إلى شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله هذه الفرقة التي توجد بين الشباب، فقال وفقه الله، وجهنا بتوجيهات منها التماس العذر لأخيك، ومنها عدم تضخيم الأمور، ومنها نصحه بالتي هي أحسن بالحكمة والموعظة الحسنة رفقا به، ومنها إقامة الحجة والبراهين له لعله كان غافلا أو ذاهلا. فينبغي لنا أن نسلك هذا المسلك الذي هو وصية علمائنا وكبار علمائنا وفقه الله. أما أن يأتي شخص صغير فيتصدر، أو شخص جاهل متعالم فيتصدر يكفر هذا ويبدع هذا ويفسق هذا ويجعل من الحبة قبة ويضخم الأمور، فهذا خلاف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. خلاف الرجل الشاب الذي جاء إلى النبي قال يا رسول الله إذن لي في الزنا، الله يطلب شيئا عظيما، ماذا فعل؟ عنفه، عنفه، وبخه، انتهره، قال له اجلس اجلس، وقال أترضاه لأمك، أترضاه لأختك، أترضاه لكذا وكذا، ووضع يده على صدره. يقول الشاب فوالله ما أن خرجت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي شيء أبغض، وعندي شيء أبغض من الزنا. جاء يهودي له دين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا محمد أعطني حقي، فإنكم بني هاشم قوم مطل، وجره من الخلف، جر ثيابه، معنى مطل يعني مماطلون لا تصدون الناس. هم به عمر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر اذهب به إلى حائط فلان وأعطه حقه، وكان 80 وسقا. فذهب بهذا اليهودي وأعطاه حقه، فقال لعمر أعدني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لماذا؟ قال لأسلم. قال ولما فعلت قبل قليل ما فعلت؟ قال إنني رأيت إحدى علامات النبوة ولعله خاتم النبوة، وأردت أن أختبره في العلامة الأخرى، ما هي؟ الصبر والرفق والأناة، فوجدها وجاء وأسلم. علينا التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي شخص جاهل يبدع ويفسق كما يريد، عليكم أن تجتهدوا في جمع الشمل، واعتصموا بالله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اعملوا بهذه الوصايا وراجعوا كلام العلماء الربانيين في هذه المسألة. أحسن عليكم. سائل يقول من كان في بلد ولا يوجد مسجد إلا به قبر وهو طالب علم، والآن هو مجتهد عليهم لدعوتهم، ومعه مجموعة من الشباب يعلمهم، فلو ترك الصلاة معهم لحذروا منه وما استجابوا له، فهل يصلي معهم؟ الأمر فيه تفصيل. إن كان هذا المسجد بني لهذا القبر ومن أجله، أو كان في قبلته وفي وسطه حتى ولو لم يبنى له، فهذا لا تصلي فيه مهما كانت الأمور، لأنه مسجد بني لغير الله سبحانه وتعالى. إن كان القبر، إن كان المسجد ما بني للقبر ولكن جعل القبر في فنائه أو في مكان آخر غير متوسط للمسجد وليس في قبلته في الداخل، فهنا إن وجدت غيره فلا تصلي فيه، إن لم تجد غيره فصلي فيه إن كان الإمام ليس من القبوريين، وادعوا الناس إلى الله فيه. أما إن كان الإمام من القبوريين فلا تصلي خلفه، لأن الصلاة خلفه حينئذ تكون صلاة باطلة. نعم. أحسن عليكم. سائل يقول قال صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، كيف مقدار الارتفاع حيث بعضها مرتفع قليلا؟ لا يزاد في رفع القبر على شبر، شبر فما دون. الشبر معروف هو من الخنصر، من الخنصر إلى الإبهام، هذا يسمى شبرا، فلا يزاد عن ذلك. وهذا حديث أبي الهياج الأسدي، قال لي علي رضي الله عنه يا أبا الهياج ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، وفي رواية تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته. أقول لكم شرط أن لا يزيد أو أن لا يتجاوز الشبر، بل الأولى أن يكون أقل من الشبر. نعم. أحسن إليكم سائل يقول وهو من سريلانكا، هل يجوز حفظ القبور لحفظ تاريخ المسلمين الأقليات؟ إذا كان المقصود بالحفظ أن تحاط بسور يعني تحميها من الكلاب والسباع ومن الاعتداء عليها، سور عام يحيط بالمقابر، فهذا لا بأس به. أما إذا قصد بالحفظ بناء القباب وبناء معالم معينة تتميز بها القبور، فلا شك أن هذا مظهر من مظاهر الوثنية، ومع طول الزمن سوف تتحول إلى أصنام وأوثان تعبد من دون الله. نعم. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى درس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.